إذا رأوا أن أسلحة المسلمين من الذهب لا شك أنهم يغاضون بهذا، فلمصلحة الراجحة أبيح منه هذا الشيء. نعم، إيش الأعراس؟ حرص يعني أصله لما أبيح الذهب في قبيعة السيف شبه صار عام سواء استعمل في الجهاد أو في الأفراح. نعم. لا في اتباع، يعني هذا يقول الاصل في ان الاصل ان لا تثبت العباده الا بدليل. الاصل الاول ليس لا ما ندري الرسول فعله على سبيل التعبد او لا. الفضه لا باس بها، الذهب لا، اليسير التابع. ايش نعم دلاله على قوله ابرع على نفسك؟ نعم. هو قال هو مفصل الاصل عدمها، الاصل عدمها. ولهذا جهل التيمم ما علم ان التيمم يجوز. ايش يمنع؟ كيف يمنع؟ ما فهمت، هو ما فهمت الخامس ما هو؟ نعم لا مو بهذا، هذا السادس ما فعله اتفاق، يعني هكذا مصادف. نعم شرك، شرك وين؟ كيف دليل على الشرك؟ لا بعيد من الشرك، لا أبو ما في دليل على الشرك. نعم سليم الثالث. نهاهم عن الوصال. إذا لم يكن محرما ما هو لا ينهاهم. على كل حال قد يكون الإنسان لقوة يعني محبته أن يتبع الرسول حتى في الأمور التي وقعت اتفاقا، لا لكن فيها نظر. الصحابة ما وافق ابن عمر على هذا الأصل. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال: باب ما يكره من التعمق في إيش؟ التعمق مأخوذ من العمق وهو التقعر في الشيء،